لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خلصت. ثم قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة، استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار. يعني لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم لما أصابتكم مصيبة في غزوة أحد، وهذه المصيبة هي قتل 70، ومن 70 حمزة رضي الله عن الجميع، هذه مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة، يعني أصابتكم مصيبة أن قتل منكم في غزوة أحد 70، قد أصبتم مثليها، يعني فزتم وربحتم مثلها، مثل الذي أصابكم مرتين وهو في غزوة بدر، أصبتم في غزوة بدر مثليها. يعني أصبتم في غزوة بدر كم؟ إذا كان قتل منهم في أحد 70، إذا أصابوا في بدر كم واحد؟ ها، 140، لكن 70 قتل 70 أسر، فهم أصابوا في بدر ضعف ما أصيبوا به في أحد. ففي أحد أصيبوا بأن قتل منهم 70، وفي بدر أصابوا هم من المشركين، يعني فازوا وربحوا وغنموا، أصابوا من المشركين كم؟ 70 قتيل و70 أسير. الله عز وجل يقول أصبتم مثليها، ومعلوم أن في بدر قتلوا 70 ما قتلوهم، أخذوهم أسر، وسماها الله جل وعلا مثلي مصيبة أحد. واضح لا؟ وإذا كانت مثليها يلزم منه أن يكون 140 كلهم قتلى، صح؟ وفي غزوة بدر ليس كلهم قتلى، 70 منهم قتلى و70 أسرى. لكن لما كان الأسير في حكم المقتول، لأن الأسير يخير فيه الإمام، ما يملك من أمره شيء الأسير، يخير فيه بين القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء، بين أربعة أمور: إما أن يجعله رقيق مملوك، وإما أن يقتله الإمام، وإما أن يفديه، يأخذ منه فداء مقابل، مثل ما أخذوا بعض المشركين على الأسرى يعلم المسلمين، يعلمهم ويترك سبيله، يأخذ منه فداء ويترك سبيله. الأمر الرابع المن، يتركه الإمام بدون مقابل، يخلي سبيله. إذن لما كان الأسير في تصرف المسلمين صار كأنه مقتول، كأنه مقتول، فقال الله عز وجل قد أصبتم مثليها. إذن أنتم أصابتكم في أحد أن قتل منكم 70، الله عز وجل أكرمكم في بدر وغنمتم، أصبتم من المسلمين ضعفي البلية والمصيبة التي أتتكم في غزوة أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أن استفهام للتعجب، أن يعني كيف تصيبنا هذه المصيبة في أحد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصابتنا هذه المصيبة؟ قال الله عز وجل: قل يا محمد هي من عند أنفسكم. نعم، كونكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم الصحابة واستجبتم لنداء الله ولرسوله، نعم، ما تأتيكم مصيبة إلا إذا تسببتم في إتيان هذه المصيبة. فيقول الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب أنفسكم. من هنا سببية، يعني هذه المصيبة بسبب أنفسكم، أنتم السبب فيها. ما هو السبب؟ السبب أنهم تركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن لا يفارقوا مواقعهم حتى لو رأوا المسلمين يقتلوا. ولما انتهت المعركة معركة أحد وغنم المسلمون فاز المسلمون واشتغلوا بالغنائم نزلوا من الجبل لأخذ الغنائم مع المسلمين، ظنوا أن المعركة انتهت، وهذا فيه مخالفة حتى وإن كان قصدهم الاجتهاد، لكن هي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعوقبوا بالمصيبة على هذه المخالفة. فرد إليهم جيش الكفار وقتل من المسلمين 70، ومن جملة القتلى أسد الله حمزة رضي الله عنه. إذن القتل الذي حصل في غزوة أحد يقول الله عز وجل يا محمد قل هو بسبب أنفسك. طيب إذا كان هؤلاء الثلة المباركة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه عوقبوا بمخالفة واحدة، فكيف نحن؟ ولهذا تسلط الكفار اليوم على المسلمين والذلة التي الآن أصابت المسلمين في كل مكان، لا يملكون حولا ولا قوة، يرون إخوانهم يقتلون في كل مكان لا يملكون لهم شيئا. لماذا؟ أقول هو بسبب ما جنيناه من الذنوب والمعاصي ومحاربة الله جل وعلا بأنواع المنكرات. ولهذا ضعف المسلمون وأصيبوا بالضعف والوهن، ونزع الله من قلوبهم مهابة عند المشركين فصاروا لا يخافون من المسلمين. ولهذا لو صرح مسلم تصريح قوي ما خاف من الكفار ولم يرهبوا، لكن لو صرح كافر واحد لخاف المسلمون، والسبب الوهن والضعف الذي صار في قلوبهم. فهؤلاء رضي الله عنهم يقتل منهم 70 ويحصل ما حصل في غزوة أحد بسبب مخالفة واحدة، فكيف بالمخالفات الكثيرة؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ختم الله عز وجل الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته جل وعلا أن ينصركم في أحد وأن لا يقتل منكم 70، لكن هذا لحكمة أرادها الله جل وعلا، لحكمة أرادها. وإنه على كل شيء قدير، ومن قدرته أن ينصر المسلمين في أحد ولم يقتل منهم أحد. ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان في بإذن الله. إذن معركة أحد مصيبة نزلت، قتال عظيم بين المسلمين والمشركين. فما أصابكم من القتل والإثخان والاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته وشجع عليه الصلاة والسلام، هذا هو التقاء الجمعين، التقاء جمع المؤمنين وجمع الكفار. هذا اللقاء بإذن الله لحكمة يريدها، لكن بإذن الله الشرعي أو القدري، القدري الكوني، يعني بقضاء الله وقدره أن يصيبكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان. العلة مش السبب، لأن الله عز وجل لا يقضي ولا يحكم إلا لحكمة ولا يقدر إلا لحكمة. ما هي الحكمة؟ وليعلم المؤمنين، يعني ليظهر إيمان المؤمنين، ليتجلى إيمان المؤمنين الصابرين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم الذين نافقوا. إذن هذه الغزوة أظهرت، فالمنافق الذي كان يخفي الإيمان أظهرته هذه الغزوة، ولهذا رجعوا وتركوا القتال وتكلموا بكلام دل على نفاقهم وخبث طويتهم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. رجع من الجيش الثلث بقيادة إمام المنافقين وقدوتهم عبد الله بن أبي. إذن هذه المعركة معركة أحد وما حصل فيها من المصيبة والقتل، وإلا المسلمون أولا ها انتصروا واشتغلوا بأخذ الغنائم، لكن بعد هذا النصر التقى الجمعان، لماذا ارتقى؟ لحكمة قضاها الله جل وعلا وأرادها، وهي تمييز المؤمنين الصادقين وتمييز الكافرين وإظهارا يتميز كل فريق عن الآخر. ولهذا قال وليعلم الذين نافقوا المؤمنين، قال وليعلم المؤمنين، ما قال وليعلم الذين آمنوا، وليعلم المؤمنين وصف ثابت لهم. أما النفاق قال وليعلم الذين نافقوا، لأن النفاق يتجدد لا ينتهي في وقت، فهم في كل موقف في كل معركة في كل فاصل في كل لقاء في كل حادثة يظهر النفاق. فقال الذين نافقوا، فأتى بفعل بالفعل هنا اللي هو فعل الماضي نافقوا، لأنهم في كل حادثة يظهر نفاق. أما المؤمنون فالإيمان عليهم ظاهر في كل لحظة، لا يؤمنون أحيانا ويكفرون أحيانا، لا، وصف ظاهر علامة عليهم فوصفهم به. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اتعلموا. وقيل لهم يعني قالوا لهم المؤمنون أنتم بين أمرين، إما أن تذهبوا معنا لأعلى المصالح وإما أن تبقوا في أدنى المصلحة. أما أن تبقوا بدون مصلحة هذا لا يليق. ما هي المصلحة العليا؟ أن تقاتلوا في سبيل الله، تخرجوا من بيوتكم وتقاتلوا المشركين، هذه مصلحة عليا. طيب ما تستطيعوا المصلحة العليا؟ كونوا في الدفاع عن البيوت عن النساء عن الأطفال، لا يدخل المدينة. فهم لم ينفعوا لا في المصلحة العظمى ولا في المصلحة الدنيا. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، إما أن تقاتلوا وتجاهدوا معنا في سبيل الله وإما أن تبقوا دون البيوت تدافعون. فالمنافقون لا لهذا ولا لهذا. تعالوا قاتلوا في وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. انظروا هذا التبرير الكاذب، لأن دائما الذي يلف ويدور والمنافق والكذاب ما يأتي صريح، لا، يبرر لموقف، يعتذر، يقول أنا ما قصدي، أنا وأنا اعتذار. فهم يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، نحن نعلم أنكم لن تقاتلوا وكذبوا. كيف كذبوا؟ الله يقول يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هم يعلمون أن الكفار قد أتوا وأعدوا العدة لأخذ الثأر بعد غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز وأصحابه وخرج، بل يعلم المنافقون علم اليقين أن هناك أناس من المشركين من مكة وغيرها أتوا للقتال في هذه المعركة، يعلمون هذا، ومع هذا يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فأخبر الله بأن هذا قولهم بأفواههم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لأن ذهبنا معكم واتبعناكم على هذا الرأي وهذا الحزم، لكن الله جل وعلا يظهر نفاقهم ويفضحهم. لاتبعناكم، قال الله جل وعلا هم للكفر أقرب منهم يومئذ، هم للكفر أقرب منهم لما؟ هم للكفر يومئذ، نعم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يومئذ، يعني في هذه اللحظة في هذا الموقف الذي قالوا فيه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم في هذا الموقف أقرب منهم للإيمان، أقرب هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان، لأن قد يكون عندهم أناس عنده إيمان عنده نوع تصديق لكنهم أصبحوا إلى الكفر أقرب منهم للإيمان وافتضحوا، فضحهم القرآن وفضحتهم هذه الغزوة. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا الحال، الحال أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. طيب ما الذي بأفواههم؟ ما الذي قالوه؟ ها قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني هنا اعتذروا، يبررون خطأ. هذا بأفواههم. ما الذي في قلوبهم؟ يوقنون ويعلمون أن المعركة لا محصائرة، وأن المشركين قد أتوا وقربوا إلى الموضع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تهيأ، ويعلمون أن هناك كفار يعلمون بأسمائهم أتوا لأخذ الثأر في هذه المعركة، ومع هذا يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إذن هم كذبة. فقال الله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يعني الله أعلم بما يضمرونه في نفوسهم من الكفر والنفاق وبغض المؤمنين والميل إلى الكافرين، كل هذا يعلمه الله جل وعلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والناس عموما لا يعلمون من المنافقين إلا الظاهر، إلا ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين على الظاهر وهم كفار خارجون من الإسلام. تصوروا يا إخوة، بل المنافقين يطلق عليهم الصحابة، الناس يسمونهم من؟ أصحاب محمد. لماذا؟ لأنهم يعاملون في الظاهر. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تقتل المنافقين؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل ها أصحابه، يعني يقتل المنافق. ولهذا الإنسان يسد هذا الثغر الذي يفتح للكفار على المسلمين. فالمسلم لا يفعل شيء إذا راه الكفار عابوا المسلمين به، قال المسلمون يفعلون كذا ويفعلون كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز عقود أنكحتهم من بعد، وإذا مات شخص ورثه ممن وراءه وهم كفار. لماذا؟ لأن المنافق يعامل بالظاهر لا نتدخل في باطنه، باطنه إلى الله جل وعلا، لكن الله عز وجل يفضحهم ويجعل لهم علامات ولا تعرف أنهم في لحن القول. بعض الناس الآن إذا كتب في صحيفة أو تكلم في قناة أو غرد بتغريدة تعرف أن هذا الشخص منافق ظاهر واضح، تعرف بقوله، لكنك لا تجرؤ أن تقول أنه منافق، تخاف من الله جل وعلا أن تخطي بهذا، أن تخطي بهذا القول. لكن هذه علامات أنفاس تشم وتعلم من المنافقين. ثم قال جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ها؟ الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. سبحان الله، المنافق، انظروا يا إخوان، الآن المؤمن الفاسق، المؤمن الفاسق إذا لم يفعل ها يسكت، قل كيف الناس، خليهم ينتفعون. لكن المنافق لا، المنافق يترك الفعل ها ويحث الناس على ترك الفعل، هو لا يفعل الخير ها ويمنع الناس من فعل الخير، يقول يا أخي لا تفعلون كذا. الذين قالوا لإخوانهم، من إخوانهم؟ إخوانهم إما أن يكون المنافقين الذين معهم وهم إخوانهم في النفاق لا شك، وإما أن يكون قالوا للمنافقين وقالوا لإخوانهم في النسب، لأن هناك أقارب لهم صحابة مثلا، فهم يقولون لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، لكن الله قال وقعدوا. إذن هم أولا قعدوا عن القتال، جلسوا عن نصرة المسلمين، لم ينفعوا، لم يقدموا خيرا، ويا ليتهم سكتوا. يا ليت الذي لا ينفع المسلمين يسكت، كما يقولون العامة، يقول إذا لم تسوي خير ها كف ها كف شرك، فهم لم يفعلوا الخير ولم يكفوا شره. ولهذا بعض الناس الآن لا يفعل الخير ولا يبذله ولا يترك الناس، إذا فعل شخص الخير يسبه ويذمه ويتنقصه، كما فعلوا عند ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وحث عليها، لما أتوا الفقراء مشتاب النمور ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لجمع التبرعات، أتى رجل بشيء قليل، أتى رجل بشيء قليل، ماذا قال المنافقون؟ قالوا هذا مرائي، أقصد قالوا هذا، قالوا إن الله غني عنك، ريال ريالين عشرة مش تفيد، إن الله غني عن صدقة هذا. وأتى شخص آخر من المؤمنين معه صرة كادت يده أن تعجز عنها، قالوا هذا مرائي. طيب في سلامة؟ ما منهم سلامة. لكن هؤلاء المنافقين أتدرون ما هو علاجهم؟ الإعراض عنهم، الإعراض عنهم وتركهم. لكن لمن يعلم عنهم أن يبين الحق وينافح بالدليل فقط، وإلا إذا أردت أن تسمح لهم سترى من المثبطات ومن العبارات المكسلة، بل من العبارات التي تهين المسلمين وتسلط الأعداء عليهم ما لا يعلمه إلا الله. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني هم ما خرجوا، ومع هذا قالوا لو أطاعون ما قتلوا. سبحان الله، يكذبون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ثم أيضا يعترضون على قضاء الله وقدره، يقول لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو جلسوا في المدينة ما خرجوا إلى غزوة أحد ما ماتوا ما قتلوا. هل الموت يتعدد؟ الموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. يقول أبو بكر رضي الله عنه، أظن أبو بكر أو علي، نقلت عن أحدهم فر إلى الموت يهرب منك الموت، يقول فر للموت يهرب منك الموت. ولا تجد الآن، تجد الشجاع يسلم ما يجي شيء، الجبان الخواف أول ضربة وين تكون؟ تكون في رأسه، ما يسلم، لكن الشجاع يسلم. فأنت فر إلى الموت يهرب منك الموت. هم هنا يقولون لو جلسوا في المدينة ما قتلوا، كان بقوا أحياء. لو أطاعونا ما قتلوا، ولو هنا في حال يحرم استعمالها وفي حال جائز، أما تحريم استعمالها إذا كان اعتراض على القضاء والقدر، هذا محرم ولا يجوز، اعتراض على القضاء والقدر وتحسر هذا لا يجوز. إنسان صار عليه حادث، قال يا أخي لو أنك لم تسرع، لو أنك مسكت فرامل، لو أنك لفيت يمين، هذا لا يجوز، هذا اعتراض على القضاء والقدر. أما إذا قاله من باب الخبر لشيء فات عليه يريده، هذا لا بأس. لو قال لو أنني ما نمت لصليت الفجر، لولا النوم أخذني لصليت الفجر معه، هو الآن يريد يخبر أن هذه الطاعة فاتته بسبب النوم، هذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولا أحللت ولا جعلتها عمرة. لكن لو في الحوادث والمصائب يعترض ويتحسر، هذا لا يجوز. وهذه من صفات المنافقين، أنهم دائما يستعملون كلمة لو فيما أراده الله جل وعلا وقضاه وقدره. لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله جل وعلا قل، يعني قل يا محمد، قل فادروا عن أنفسكم الموت، يعني ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. وهذا من باب التحدي، يتحداهم الله جل وعلا، يقول ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لأن الموت لن يأتي من هو في المعركة فقط، لا، الموت له ساعة لا يتقدم ولا يتأخر، إذا أتت هذه الساعة جاء الموت وأنت في الفراش أو في الطائرة أو في آمن ما تكون أو في مقدمة المعركة أو في السيارة أو في أي مكان. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت يقول الله عز وجل لهم سيأتيكم، خرجتم أو بقيتم في المدينة، لأن له ساعة لا يتقدم عنها الإنسان ولا يتأخر. ولو أن الإنسان آمن حقيقة بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وآمن وأيقن أن موته لن يتقدم ولن يتأخر عن الساعة التي كتبها الله به، ما خاف أحد، ما خاف أحد. لا لو اجتمع الناس، لو أتى شخص من أمامك وشخص من خلفك، واحد يمينك وواحد يسارك، كل واحد معه ها سكين أو مسدس أو رشاش، كلهم يريدون أن يقتلوك، لكن ما كتب الله أن تموت في هذه اللحظة، هل سيستطيعون؟ لا يستطيعون. إما أن يبطل السلاح الذي معهم، وإما أن تتغلب عليه. أبدا. ومن أراد الله له أن يموت في هذه اللحظة فلن يدفع عنه الوسائل التي يفعلها. أينما تكونوا يدرككم الموت، أكملوا ولو كنتم في بروج مشيدة، لو وضعتم بروج مشيدة عظيمة وحراسات سيأتي الموت. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال الله جل وعلا عن أهل غزوة أحد وغيرهم من قتلوا في سبيل الله، يقول لهؤلاء المنافقين ولغيرهم الذين يخافون من الموت، يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تحسبنهم أموات. طيب هم ماتوا صح ولا لا؟ المقتول في سبيل الله ميت ولا هو ميت؟ ميت، يحفر له حفرة ويدفن، لو كان حي ما دفن، إذن هو مات. والله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تحسبهم ماتا. إذن ما الجواب؟ الجواب أن المراد أنهم لم يموتوا كما ماتوا أمامكم في هذه الحياة، خرجت أرواحهم من أجسادهم وانتهوا، لا، بل هم في حياة أخروية خاصة تتعلق بالشهداء. هم نعم في الحياة الدنيا ماتوا، أنتم ترونهم، خرجت أرواحهم من أجسادهم وقبروا ودفنوا، لكن لا تحسبونهم في الآخرة ماتوا، لا، هم يعيشون حياة خاصة بالشهداء، لأن الشهداء أرواحهم في حواصل طير معلقة بالعرش، هذا من خواص الشهداء، معلق بالعرش، تسرح في الجنة كيف شاءت ثم تعود إلى هذا المكان، ولهذا قال عند ربي، معلق بالعرش أقرب إلى الله. المؤمن روحه طير في الجنة تطير، لكن الشهيد نعم روحه طير في الجنة لكن له ميزة خاصة، معلق بالعرش، يأتيهم رزقهم، يعني أنواع ما يريدونه في الجنة يأتيهم، ولا يسأل الشهيد، ما يسأل من ربك من دينك ما نبيك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال وددت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. لماذا؟ لما في الشهادة من الفوز العظيم الذي لا يعدله فوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، يعني شخص لم يقول أنا أتمنى أن يموت شهيد في سبيل الله، هذا عنده شعبة من شعب النفاق، اللي ما يتحدث بالجهاد أبدا هذا فيه شعبة من شعب النفاق. لكن الذي أضر بنا وجعل الناس اليوم لا يتحدثون حتى في الجهاد أن صورة الجهاد غيرت وبدلت، وتلاعب بها الجهال، تلاعب بها من ليس عندهم علم، الأغرار الصغار، تلاعب بها من لم يتفقه في كتاب الله جل وعلا ولا في الصحاح ولا فيما في السنن. وإن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة، أعلى ما في البعير ما هو؟ سنامه، أعلى شيء في البعير، إذن الجهاد أعلى شيء في الإسلام، لكن لما تحول الآن إلى مآرب وأهداف سياسية وتلبيس وتضييع أصبح الجهاد، أصبح ما يسمى بالجهاد، لا نقول الجهاد، ما يسمى بالجهاد أصبح إفساد وليس جهاد، اعتداء على الحرمات، اعتداء على الآمنين، ليس هناك أئمة علم يفتون فيما يفعل في الجهاد، ما هناك أئمة، يعني ناس جهال يفتون لبعضهم ويفعلون ما شاءوا، لماذا لا يكون معهم أئمة تبرأ الذمة بأقوالهم؟ هي في الحقيقة فتن مدلهمة مظلمة. ولهذا أصبح الناس الآن لو تذكر كلمة الجهاد كل منهم يقف ينظر إليك. وش الجهاد؟ ما معنى الجهاد؟ دعونا يا أخي من المشاكل، دعونا من الفتن. لا، الجهاد ليس مشاكل ولا فتن، لأن الجهاد تنظيم شرعي حقيقي، له إمام يقوده وله جنود وله شروط وله واجبات وله موانع. نعم، قد يقول قائل أن تتحدث أنت على هالكرسي تحتها المكيف. لا بد من الحق، لا بد من كلمة الحق. يعني الآن مسلمين يقتلون في العراق وفي سوريا سكاكين تقطع رؤوس الرجال وتدحرج، أي دين هذا؟ ما يأتي الإسلام بهذا، ولم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه هذه الطريقة. ثم أيضا أحيانا يقتل الشخص ورافع يده يقول لا إله إلا الله. أسامة بن زيد رضي الله عنه اعتزل الفتنة في زمن الصحابة اعتزالا كليا، حتى لم يقف مع علي مع أن الحق مع علي. لماذا لم يقف؟ أثرت به كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتألم منها أسامة من وقتها. لما أراد أن يقتل رجل كافر في صف المشركين أهوى إليه أسامة ليقتله، قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. أسامة متأول، مو متعمد، متأول، يظن أنه قالها كاذبا تقيه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قالها تعوذا. قال أشققت قلبه؟ ماذا قال أسامة؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حب. ماذا تمنى؟ قال تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا حينئذ، يعني الأيام الماضية ما يبي مسلم، ودي أن كافر فيها، الآن أسلم. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ماذا تقول، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة. ومع الأسف يعني مع التلبيس الظاهر الآن أمام العالم، إساءة أيضا إلى دين الإسلام، وفتح أبواب عظيمة على مصاريعها للأعداء يدخل من خلالها على المسلمين، لكنها من الفتن التي تحتاج إلى صبر، والإنسان يسأل ربه العافية. وإلا متى، خذوا هذه قاعدة، متى من فرد الأصاغر عن الأكابر بالفتاوى والعلم والتوجيه هلكت الأمة. لا يزال الخير في الأكابر والأشياخ كما يقول العلماء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ القراء كثير يحفظون القرآن، لكن ما يعرفون معنى الآية، ما يعرفون الفقه الذي في الآية، لا يعرفون فقه الشريعة، لا يعرفون الأحكام. نعم هو يحفظ، لكن ما يعرف الأحكام الشرعية وإن كان فيه خير. فإذا كثر القراء وأهل الفقه في الأحكام الشرعية صاروا قليل، هلكت الأمة. من يوجهها؟ من يفتي؟ من يعرف المصالح والمفاسد؟ من يعرف ما يقدم وما يؤخر؟ هذا لا يدركه إلا الفقهاء. من يريد الله به خير مفقهه في الدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.